فهل يلزمه؟ لا هذا يلزمه، لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المفاوضات ولكن على حضوره من الإسكان. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده وسواس في مسألة المرض، فكثيرا ما يتشكى أو يذهب إلى الطبيب وليس بين أي مرض. نعم. فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضا ووجده الطبيب بريئا من ذلك المرض، فبعد ما أجرى عليه ذلك هل يحل للطبيب أخذ هذه الأجرة؟ الظاهر لا يحل له، إلا إذا كان هناك اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ خلاص يدفع أجرة الكشف ويكون تكون أجرة على كشف لا على مداواته. يقول له يعني ينشا عقد جديد إذا كان مستأجرا لعمل معين ووجد مرضا آخر، يعني إذا كان مستأجرا لعمل معين في مرض معين ثم وجد مرضا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة. نعم. ذكرت تفصيلا انه ان كان لعذر ونحوه، انا طلبت عليه يعني كاني فهمت شيئين، فما هو هل يلزم المؤجر بتمكين المستاجر من فاته من الهجره ان كان لعذر؟ لكن ما يمكن ان يسيطر على العين، العين الان تعذر الشفاء منها، احنا اللي مثلنا فيما اذا اخذها الجن، هذا لا يمكن الاستفاء منه. لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست عن المستأجر؟ لا، لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى الأجر. وهل نقول أن المستأجر يرجع على الجنود إن أمكن؟ إيه نعم. أو يطالب المؤجر بذلك؟ لا، يرجع على المستأجر. نعم، لأن المؤجر ما فرط. نعم. الله معروف الآن في محلات التأجير الشيء والغرق أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية، هذا اليوم من الساعة إيش؟ من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 2 الغد. نعم. فلو جاء إنسان الساعة الواحدة اليوم حسبوا له المدة يوم كامل، ما دام هذا عرف مقترب فأفهمش عليه، يعني ما دام إن الإنسان لو جاء الساعة الواحدة إلى الثانية تبرز الساعة الواحدة يوما، وهذا عرف مضطرد معروف، فعلى مصطلح هذه الناس. نعم. نعم. صاحب الدير. نعم. استنى عليه. نعم. لو تبين أنه يريد أن يهرب من الأجرة لأن الأجرة غالية. نعم. هل تلزمه أو لا؟ هل تلزمه أو لا؟ من الذي علمنا بهذا؟ إذا تبين تلزمه. تلزمه الأجرة أو يقضى الضرس. ولا يكون بعقلية بمجرد وقود السيارة، معروف أن أجرات مثلا المدينة لمكة كذا، فيجد الراكب بعد ما ركب سيارة أجود أو أنها تنطلق مبكرا عن الأخرى أو لسبب ما فينزل ويركب الأخرى، تلزم الأجرة؟ ما تلزم الأجرة، تلزم الأجرة إذا كان معروفا أنه إذا بمجرد وقوده يعتبر عقل، لكن ما أدى النظام هنا في النقل الجماعي هل هو بمجرد ما يقصد الأخرى غير النقل الجماعي غير تذاكر الأهلية الذي لم يغضب السائق عند النزول يغضب، هذه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف من جهة وإلى تفتيت المصلحة من جهة أخرى، قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا 5 وجاء إنسان يقول أنا بنش معكم وما ما يمكن يركب 6 فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينطق أن يضمنه الأجرة لأنه فوت على صاحب السيارة. نعم. بعض فلا شيء المؤجر إلا المؤجر مقدار ما حكم، ما يقال هو المعتد، المعتد ظالم، المعتد ظالم، فلا حق له. إذا منعه له أن يقال، لكن لاحظ إذا منعه المدة أو بعضه هو إذا منع المدة، إذا منعه ظاهر المدة في النهاية واضح، لأنه ما يمكن نرجع. يعني لو مضى 9 أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح، لكن لو منعه 3 الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له، لأنه لم يسلم العقود عليه كله. ما يمكن أمنعه لأن يقول هذا حق. لكن في هذا الحال يعني ربما يقال أنه في هذا الحال إذا مكنه من بقية المدة فينبغي أن يعطى أجرة البقية بالقسط. نعم. إيش؟ من الفندق غرفة كل يوم بمية 7 أيام فسكن فيها 5 أيام هل يطالب الباقي يعني؟ نعم صاحب الفندق يأخذ الباقي. ها؟ إيش؟ والسجر 5 أيام تبع السكن 100 أيام طيب فسكن فيها 5 أيام هل يطالب الباقي؟ لا لا ما يطالب. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وذاك المقام المحمود. نعم. نعم. في لا شك ما وضع في البيت إلا لمنفعة. إذا لم يغلق الدولاب فمعناه أنه أذن له. نعم يا سليم. بعض المستأجرين يحفظ لك خصوص السيارات حتى من تبرير الشيخ. هم في الشرعة ولا من غيرها ويحاول تبرير السيارة من سبب التبرير. هذا شاكين إن شاء الله تعالى أن المستأجر العين المؤجرة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعديه أو تفريطه فعليه الضمان. نعم. ثم إذا بدأ له يعني من يغير بيت هل يلزمه دفع أشهر باقية أو لا؟ إذا طالبه المؤجر بذلك فإنه له داعي، لأن المؤجر يقول له الآن البيت أمامك استوفي المنفعة بنفسك أو أجره غيرك أو بأجرة أو غير أجرة. ما الله المستعان، هو ما شافه بالأول رآه بالأول. هنا إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا، إذا تسلمه نعم يلزم، إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. نعم. فيأتي يستلم المستأجر بعد 10 سنوات، فإذا جلب 5 سنوات خلف هذا الشيء. يعني نقول لهذا على هذا المستأجر يعني يصلحه بما يبقى 5 سنوات حتى إذا كان لا يريد. لا، إذا تلفت المعدات بانتهاء وقتها بدون تعد ولا تفريط من المستأجر فلا عليه شيء، لكن قل هل يلزم المؤجر بأن يغيرها؟ الظاهر لا يلزمه إلا بشرط، يعني مثلا المكيف بقي له مثلا سنة أو سنتان أو خرب بشيء حادث، فإنه لا يلزم المؤجر أن يؤمن له ذلك إلا بشرط. إذا أصلح بإذن المؤجر رجع، وبغير إذن لا يصلح. المستأجر

أفسد بعض ما فيها من الديكور وما أشبه ذلك. فنقول للمستأجر أن يفسخ. لكن لو قال المؤجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك، فهنا نقول لا، ليس له فسخ ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه، فإنه لا فسخ له لأنه لن يفوته شيء. وهذا يقع، يقع كثيرا، مثل أن تأتي السيول تدخل البيت وتأتي بالقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها، فقال له المؤجر أنا أزيل عنك هذا كله. فهنا نقول له ما دام أنه سيزيل هذا العيب على وجه لا يفوت به غرض المستأجر فإنه لا داعي لتمكينه من الفسخ. يقول أو حدث بعيب فلو فسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. من تمكينه من الاستفاء من هذا المستأجر، ثم انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مكنه من هذا المستأجر. نعم، سبق أن هذه المسألة أنه ليس له شيء. المؤجر إذا منع المستأجر ولو يوما واحدا فليس له شيء. إيش؟ لا هذه حتى لو حتى في هذا الحال نقول ليس لك شيء، لأنه عقد على سنة أنت الآن ما أفيت مرة، ما مر علينا هذا أنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له. نعم. فإنه يعود على المؤجر، يعود المستأجر بقدر الأجرة، بقدر أجرتها، ولا يعود بقدر قسم من المدة. ما منها هذا الشيء؟ يستأجر أرضا أو أصل بيتا، بيت طيب. نعم. شيخ أشكال عليه أنه ليس قدرة الإيجار أو ثمن الإيجار يعين حين عقد الإيجار. نعم. فكيف إذا الشيخ يقال بين قبل أنا مثلا أجر هذا الرجل هذا البيت بعشرة آلاف ريال، نعم، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه خمسة آلاف ريال، الموسم ثلاثة أشهر، الموسم ثلاثة أشهر. ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته خمسة آلاف ريال مع أنها تسعة أشهر. واضح؟ طيب. نعم. اي نعم. اذا كان هذا البيت ليس في موقف يعني لكن ترتفع الاسعار، فهل لا عبره به؟ لا عبره بارتفاع الاسعار لان هذا شيء طارئ وليس شيء ده. نعم خالد. اذا قلنا اذا الراتب مات وخلف بدلا لا تفسخ خليجه. نعم. الخليفه ما الذي يعين؟ مثل هذا الرجل يستأجر الجمل ليحج به ومعه ابنه يركب معه عقبة، مرة من الأب يركب ومرة من الابن، ومات الأب خلف بدلا. المنفعة لا تكون في التركة وتكون حق الابن وغيره. بلى بلى، لكن في هذا الحال غيره لا يمكن، وهذا يستنفر ويرجع بقية الورثة عليه. يعني يأتي زيد ابنه ويقول أنا أريد أن أشتغل مثلا. نعم نعم. وإذا رفض المؤجر ما نعم. يقول لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير وما شبه ذلك، لأن هذا الجسم يأثر على الراس. الله ما أظن أن فرق بيصير بين راسدين من أجل على ولا حجام وضبيب وبيطار لم تجن أيديهم من عرف حفظهم ولا راع لم يتعزه، ويضمن المشترك ما ترك بفعله، ويضمن المشترك ما ترك بفعله،

أصلا أنها فاسدة. والصحيح أنها غير فاسدة. الصحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل، لكن ولا بأس به لأن هذا في مصلحة. لكن يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول سنبتدي هذه الفلة في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا، فهذا هذا جائز. العمل على هذا الآن. والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة معقولة، بحيث أن هذه الفلة تبنى بهذه المدة في هذه المدة. أما لو كانت تبنى بسنة وظل خلال 6 أشهر فهذا لا يجوز لأنه غرض. الله أكبر الله أكبر. معروف الآن الذي عليه عمل الناس، نعم، أنه قماش من الخياط، نعم، هل يختلف الحكم في ذلك؟ أي نعم، لأن إذا صار من الخياط هو على حساب الخياط، يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة وليس له قيمة. نعم. إذا لم يدفع صاحب الثوب الثمن وأمسك أجير الثوب حتى يدفع صاحب الثوب، يعني حفظه على على على الأجرة. على ما هو موجود الآن. هو موجود الآن هذا؟ لا، على ما هو موجود الآن من كل. يعني هل مثلا الخياط يقول أنا ما أعطيك الثوب لأن تعطيني أجرة؟ موجود هذا؟ لا. ها؟ نعم؟ موجود؟ لا، يمكن إذا لم يثق من الرجل. أنا فهمت. طيب، إذا لم يثق معلوم. لا بد أن يقول ما أعطيك الثوب لن تعطيني الأجرة. لكن في هذه الحال لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أسرته فلا يضمن، لأنه بحق، وهذا هو حق أنه لا يضمن، لأن له حق أن يقول لا أسلم حتى تضيع أسرته. يا شيخ أنا ما هو جاري الآن. نعم. بيع وإيجار. نعم. إيش؟ اجتماع البيع والإيجار. نعم. مع عدم قيمة ما يرد. هل يسمونه إصناع إصناع السلعة؟ والصحيح أنه جائز. إذا وجد بالوضع فلا بأس. هذه جهالة يسيرة. هو إذا وجد بالوضع ما لا يسير. نعم. مع أن الأخلاق عدم وهذه الصورة تشبه تلك من يعني فما الموجود؟ لعلك نسيت القاتل، إذا قبر المال يحفظ مالك القبر فيقبل قبر في الرد. إذا كان الحرف من هو. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.